ولا أود أني أذكر أمثلة على الأدوية حتى ما نعملها أيضا دعاية ولا نذم أهلها. فتأتي الشركة هذه للطبيب تقول يا دكتور الصيدلية التابعة للمستشفى، لأن غالبا أنت إذا أعطاك الطبيب الروشتة الوصفة تنزل للصيدلية اللي تحت مباشرة، أقرب صيدلية، فتقول بمقدار ما يطلب في هذه الصيدلية من دوائنا أنت كل علبة تباع لك فيها كذا من المال، أو نحن يا دكتور سنعطيك تذاكر لحضور مؤتمرات طبية، سنعطيك، نتكفل بالسكن إذا سافرت أنت وأهلك، ربما جاءوا وأهدوا إليه جهاز جوال ولا أهدوا شيء، وهذا واقع اليوم ويأتيني استفتاء في مثل ذلك. يقول للطبيب فلما آتي يا شيخ أكتب الدواء للمريض أعلم لو أكتب للطبيب دواء ب50 اشترى، ولو أكتب له دواء ب10 ريال اشترى، وأنا أعلم أن الدواء الذي ب50 والدواء اللي ب10 ريال كلاهما يقوم بنفس المفعول. أي فيسألني يقول أولا هل يجوز أن أقبل تلك الهدايا، هذا أولا. الأمر الثاني هل يجوز أني أكتب للمريض الدواء ب50 ريال وأنا قادر أني أوجه إلى الدواء ب10 ريال؟ صح، شو رأيكم؟ هذه ما تحتاج شيخ، أكيد صح؟ ما يبي لها. هذا من من من البداية نقول له ما يجوز. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحب لأخيك ما تحب لنفسك. يا أخي حتى لو واحد قدامك غير مسلم ما يجوز شرعا أنك تتقصد بالمضرة. صح. يعني الأصل أن الواحد يحب الخير لجميع الناس. والله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال رحمة للمؤمنين، رحمة للمتقين، رحمة للعالمين. فأنا أوجه إلى إخوتي وأحبتي من الأطباء والطبيبات أقول له لا يجوز لك شرعا أنك إذا، بل إنه لو جاءه ربما ابنه قال لابنه لا يا ولدي لا تشتري ابو 50 روح اشتري ابو 10 ريال ترى نفس المفعول يا ابني. لا، ينبغي انك تحب للناس ما تحب لنفسك. هذه مسألة مهمة، اولا ان لا يصرف دواء الا والمريض يحتاجه فعلا. الامر الذي بعده ان يقصد الدواء الاسهل والفعالية الجيدة والمناسب للمريض. ايضا من التنبيهات المهمة ينبغي للطبيب الا يستعجل في تشخيص المرض. صح. حقيقة، وأنا أتكلم بناء على واقع يا شباب، يعني أنا ما جئت قرأتها والله كلمتين في إنترنت وجيت أسمعها، لا، بناء على أسئلة تأتيني وشاركت في عدد من المؤتمرات الأطباء، أحيانا مؤتمرات طبية ويدعون بعض المشايخ للمشاركة في جهات شرعية معينة، شاركت أيضا في بعض المجالس الفقهية الخاصة بأحوال طبية معينة، فكنت أستمع إلى عدد من الأطباء يتكلم عن وقائع هم يحتاجون إليها، فكان لابد على المشايخ والدعاة أن ينبهوا عليها. ينبغي على الطبيب أن يتنبه إلى أمر هام، وهو أن لا يصرف العلاج للمريض أو أن لا يتخذ قرارا بعملية إلا بعدما يتأكد فعلا ويعمل دراسة كاملة أن المريض يحتاج إليها. أما الاستعجال السريع يبدأ الطبيب يشخص، أحيانا يقولون بعدما تنتهي العملية يقولون والله خطأ في التشخيص. صح؟ إيش معنى خطأ في التشخيص؟ ما شخص يعني ما تروى، ما قدر، ما قدر، ما قدر المرض صح ولا تروى، جاء واستعجل ظنه كذا ثم تبين كذا. أحيانا يكون عندك مشكلة مغص فيستعجل الطبيب ويقول هنا في ألم زايدة افتح بطنه، فيفتح بطنه ولا يجد زايدة، ما له علاقة، أحيانا أي فينتبه الطبيب لمثل هذا، هذا تنبيه مهم. طيب هاي أحمد، قريت معلومة قبل فترة نسبة كبيرة فوق 50 من الأخطاء الطبية هو عدم استماع الطبيب لمريضه ومقاطعته في 10 ثواني الأولى. يعني يبدأ المريض يشكي حتى قال خلاص بسمع معروف معروف وصل كذا كذا كذا يلا أدخل، ويطلع في الأخير عنده حاجة بسيطة أبسط من اللي وصفها للدكتور. أحسنت، وهذه مسألة مهمة حقيقة، أن الطبيب نعم لا بد أن، أحيانا صدقت زحمة الزبائن، زحمة المرضى يعني أحيانا، أسأل الله لا نكون من هالزبائن إحنا، أحيانا زحمة المرضى، وأحيانا أخرى يعني ربما استعجال الطبيب من طبيعته هكذا نقول عجل عجل بسرعة بسرعة اخلص عليه اخلص عليه، خاصة يا جماعة الأطباء الذين يعملون في المستوصفات الحكومية أو المناوبات أحيانا بالليل، أو كذلك في المستوصفات التي ربما يأتي إليها يعني عامة الناس والناس البسطاء. أحيانا الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الأهلية والخاصة الذي يأتي المريض وقد دفع مالا، يعني أنا بجلس معك مثلا كشف أجلس معك ساعة أنا دافع فلوس يا دكتور. صح. فتجد أن المريض يدخل وهو عزيز، غير لما يكون مستشفى حكومي تجد المريض ربما دخل وأصلا طبيعته مع مرضه وانكساره لا يستطيع أن يجادل وأن يناقش. صح. لذلك يا أخي يعني الراحمون يرحمهم الرحمن. صح. والمريض الذي بين يديك يأتي منكسرا، الأصل أنك تحتسب لله سبحانه وتعالى، بل تحتسب في علاجه مجانا إذا تيسر لك ذلك. من المسائل المهمة أيضا للأطباء غير الاستماع إلى المريض

يخبروا بشكل طيب. لا هل جميع المرضى يخبرون ولا حسب المريض؟ لا على حسب حالة المريض والعمره برضه. طيب إذا عندنا المرضى ينقسمون إلى قسمين، منهم مرضى صغار أحيانا لا يناسب أن تقول له، يعني مثلا مريض عمره 9 سنوات هل مناسب تقول له يا ابني أنت عندك سرطان في العظام؟ هو أصلا ما راح يفهم وش وقد يفهم ويعني ويخاف ويفزع من ذلك وتتدهور ويبدأ يقول لأبي بابا أنا عندي سرطان اللي كان في مثل اللي جاء في عمي صح ومات عمي ونحو ذلك، فمن المناسب ألا يخبر إذا كان صغير لأنه لا مصلحة من إخباره. هل هو بيكتب وصية إذا أخبرته ولا سيذهب يعتذر من أقوام قد أخطأ عليهم ولا بيتخذ قرارات؟ ما عنده شيء، تضر ولا تنفع. وقد تضر ولا تنفع، أحسنت. وبالتالي هؤلاء الصغار لا يخبرون، يخبر من؟ الكبار، يخبر ولي أمره إذا كان عنده أخ كبير أب أم. طيب إذا أراد أن يخبر الأب أو يخبر الأم، دعك الآن من إخبار المريض، اتفقنا أن الصغير لا يخبره، أنا أريد أني أخبر أمه أو أخبر أباه، كيف أخبره؟ أجي وأقول السلام عليكم، أنت كم عندك من الأولاد؟ والله أنا عندي 5 أعتبرهم 4. الله لا إله إلا الله. المناسب أسلوب ما فيها. إذن إيش أقول؟ يعني والله في بعض واحد من الزملاء أخبره طبيب أخطأ، أخبره بهذا الأسلوب، جاء وقال لي يعني قال أنا بتبع الطريقة الأمريكية كذا الصراحة، لأن هناك عندهم الثقافة كذا. جاء عند صاحبي واحد من زملائي، جاء عنده في قال والله نتائج التحاليل تدل أن عندك تليف كبد وبداية سرطان كذا في وجهه مباشرة، ففزع صاحبنا. الناس يختلفون في التحمل، والحالة النفسية للمريض تساعد في العلاج في الغالب. طيب إذا كيف أخبر إذا كان الصغير مصابا بهذا؟ أنا كيف أخبر أمه أو أباه أو أحد من ها أحمد؟ في التهيئة النفسية، وأقرب تهيئة نفسية لنا إحنا تهيئة دينية. أحسن. يعني هذا قضاء الله وقدره، وأنت لازم تكوني مؤمنة أو كذا. بعدين يخبرها بحاجات إنه في ناس شوفوا من هذا الشيء. ممتاز. ولا في يأس ولا دعنا نذكرها على شكل نقاط. أو تدري قبل لا نذكر هذا نذكر أيضا لأن الحالات هي واحدة، يعني الطريقة واحدة سواء في إخبار المريض أو إخبار وليه. افرض أن المريض كبير، يعني واحد عمره 30 سنة، 45 سنة، 50، 60، فهذا لا بأس أني أخبره مباشرة. مباشرة صحيح. يعني من حقي يا أخي أني أعرف إيش المرض اللي عندي. صح. طيب وبالتالي إخبار ولي أمر المريض الصغير أو إخبار المريض الكبير يكون بتدرج. أعطونا 6 طرق. 6 طرق. الطريقة الأولى مثلاً اختيار وقت مناسب. اختيار الوقت المناسب للكلام في الموضوع. صحيح. آتي إليه وهو مثلاً يعني حالته النفسية لطيفة ممكن يتقبل مني، كيف الحالة ساكن خير والله الحمد لله يا دكتور كيف صحتك أنا الحمد لله بخير والحمد لله مبسوط اليوم ما جاني ألم ولا شيء، فيبدأ يتدرج معه يقول له مثلا سبحان الله تصدق يعني الفترة الأخيرة الأمراض كثرت وسبحان الله الواحد إذا جاءه المرض يحمد الله تعالى لأنه يعلم لو الشوكة يشاكها له أجر، فكيف لما المؤمن إذا جاءه المرض إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبدأ يعطي مثل هالكلام يبدأ المريض تتعدد عنده الاحتمالات، إيش قصد الدكتور أنا عندي مرض خطير، يبدأ يتهيئ نفسيا لقبول الخبر. طيب يبدأ يهيئ نفسيا ودينيا وأنك أنت مأجور وأن الله تعالى بيأجرك والله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لولا المصائب لقدمنا يوم القيامة على الله مفاليس ونحو ذلك، يعطيك كلمتين. ثم بعد ذلك يتدرج في إخباره. يقول له مثلا سبحان الله يذكر مشاكل نفس المشاكل الأثقل منه. أحسنت. ممتاز فيصل. يقول له مثلا وإحنا يا أخي يأتينا في المستشفى، طبعا أحيانا ليس الطبيب الذي يخبره الخصائص الاجتماعي ربما، فيأتينا في المستشفى حالات خطيرة ما الله يتصدق جاءنا واحد سبحان الله مصاب بتسمم في الدم ومشكلة في الكبد وهو وخمسة من أولاده سبحان الله أحمد ربك أنت اللهم لك الحمد يعني أمرك أهون وكذا شاف مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. ممتاز. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن تهون عليه مصيبته فليذكر مصيبته فيه، إن إحنا أعظم مصيبة فقداننا للنبي عليه الصلاة والسلام، ففقدي لولدي أو لأبي أخف من فقدي لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيخ يخبر بحالات مماثلة شوفيت. أحسنت. يعطيه جانب التفاؤل، يعطيه يقول له أنت عندك مرض وهذا المرض ترى ليس خطيرا جدا، صح أنه ربما يكون أقوى من غيرك لكن في ناس أشد منك. طيب دكتور وش المرض؟ أخبرك سأخبرك إيش المرض، لكن ترى في ناس أصيبوا وشوفوا من هذا المرض والحمد لله الآن الطب تطور والعلاجات تطورت وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. شوف أي مرض في العالم في دواء، لكن اكتشف أو ما اكتشف هذا أمر آخر، هل يصلح أو ما يصلح، يبدأ يعطيه حالات مماثلة قد شفيت من هذا المرض. الشيخ مثل الأمراض اللي انتشرت من فترة زي إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، الطاعون، الناس يأخذونها ترهيب و يعني أكثر من أنها توعية يتوعى بالشيء هذا. أحسنت أحسنت. وكذلك حقيقة يعني إقناع الناس أن الله عز وجل يعلم الإنسان دواء هذه الأمراض هذا يخففها عليهم. نعم. إيه طيب نعيد الطرق ونزيد عليها. ها وفي برضو هو يستعين بأحد من أهله. ممتاز حلو. يعني مثلا الطبيب يحس أنه ما راح يوصل معلومة وما راح يتقبل منه، فيسأل من اللي في أهل المريض يتقبل منه أو يحبه يستعين فيه. أحسنت هذا ممتاز. أحيانا لا يناسب أن الطبيب نفسه هو الذي يخبره بمرضه، أحيانا يناسب أن يستعين بغيره إذا كان يرى مثلا أهله يأتون أو زوجته أو يمكن زوجته تفزع أكثر من أحيانا يعني بعض أصدقائه المقربين أحد من إخوانه يأتي. نعم وإيمانه قوي وثابت وعنده أسلوب يجعله ينقل إليه المعلومة. كذلك أن يخبره الطبيب بطريقة العلاج، ما يقول له والله أنت عندك يعني المرض والآن انتشر في جسمك وكذا ولكن أنت مأجور وإن شاء الله يأتيك ثواب، يلا أنا عندي حالة الآن في أمان الأوراق. لا، أن يخبره بطريقة العلاج، يقول ترى علاج السهل، إحنا بنعطيك حبوب، بنعطيك أبر، بنعطيك كذا وكذا، هذه مسكنات للألم وإن شاء الله أنت ما شاء الله جسمك يتجاوب مع العلاج ونحو ذلك. يهيئ نفسيا. أي يهيئ نفسيا حتى لو علم الطبيب أن مصيبته عظيمة. أيضا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المؤمن، صح. ما يجوز أنك تروع الناس وتأتي وتفزعهم وتخوفهم. في القصة صايرة في واحد من أخوياي مقربين لي يروي لي حادثة اللي صارت له. طبعا هو صار عليه حادث طالع من الجنوب راح لمكة تقريبا أو الجدة، صار عليه حادث ونقله المستشفى كان في غيبوبة. أول ما صحى جاء الوالد وأبوه وعلم أن أمورك بخير، مجرد كلها كسور ما كسور، فقال لك حرك رجولك عشان يزيد عندك ألم، عندك مشكلة في الحوض. والأب يعلم أنه لن يتحرك، أنه صيب شلل نصفي. فبعد نفس اليوم تقريبا واليوم الثاني ما أذكر الكلام زين، فجاء الدكتور من جنسية عربية فجاء قال يا دكتور ها إن شاء الله تطلع. قال يا أمي ده أنت مشلول. قال أنا يا دكتور أنا اسمي فلان فلاني. قال ايوه ده انت اللي جيت. يعني قال انت الذي جئت قبل امس يعني. قال ايه اللي جاي من طريق كذا وكذا ففزع يعني فزع. قال ايوه انت مشلول خلاص مشلول. فجت فتره يعني حاله نفسيه ما قدرت. وهذا حقيقه خطا عند بعض الناس يعني انه لا يحسن تقديم العلاج او تقديم المعلومه له. طيب بقي معنا يا جماعه، هل للطبيب ان يجري العمليه على المريض غصبا عنه اذا المريض رفض مثلا؟ وبقي معنا أيضا هل جميع الأمراض يصح للطبيب أن يعالجها؟ وبقي معنا أيضا هل جميع العمليات مسموح للطبيب أن يجريها؟ بقي معنا الكلام عن الصلاة عند الطبيب إذا كان عنده عملية أو عنده زحمة، الأحكام الفقهية، الدماء التي ربما جاءت على جسمه من العمليات هل هي طاهرة أم غير طاهرة، مسه للمرأة هل ينقض وضوءه أم لا ينقض، الطبيبة لو مست المريض، كشف العورات متى يجوز أن يكشف عورة المريض ومتى لا يجوز، الاختلاط وأحكامه أيضا هذا أمر مهم، كيف نستطيع نحن أن يعني يكون لنا يعني دور في المستشفيات، هذا أمر مهم حقيقة. وهي نقاط كثيرة لكن الوقت انتهى معنا، إن شاء الله لعلنا نجعلها في يعني أيضا حلقة أخرى. الله يجزيكم خير يا شباب. أنتم أيضا أيها الأحبة نسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية. ونحن عندما نتكلم عن المرض أو المرضى يعني ما خلت دار من صائح بمصيبة، يعني المصائب تصيب كل الناس، فمن الجيد للإنسان أن يستحضر علاجها وكيف يتعامل معها قبل أن تنزل به. أشكر لكم متابعتكم مع دعائي لكم بالصحة والعافية والقبول، وإن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في حلقة أخرى بإذن الله. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا ما شاء الله سجلها. دليلنا قرآننا فيه الهدى يا مع أن كانت النية أنها بروفة بس يلا هذا الكذب المباحي والله. طيب بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون.